السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح الإمام مسلم لأبي عوانة الإسفرايني رحمهم الله جميعا، ووصلنا إلى المجلد التاسع في كتاب بداية كتاب الحج. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب الطيب للمحرم يجده والجماع عند إحرامه. حدثنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي عن مالك حاون، حدثنا أبو داود السجزي وأبو إسماعيل قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. مقصود عند قبل أن يطوف بالبيت، يعني عند طواف الإفاضة. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا بشر بن عمر حاون، حدثنا جعفر الصائغ حدثنا عفان حاون، حدثنا أبو مية عن سليمان بن حرب قالوا أخبرنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه قبل أن يحرم، يعني إحرامه، وطيبته لحله قبل أن يطوف بالبيت. اللفظ لسليمان. حدثنا ابن أبي الحنين قال حدثنا معلى حدثنا وهيب عن أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه ولحله. حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة حاون، حدثنا الدقيقي وعلان القراطيسي قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم، وطيبته بمنى قبل أن يفيض. لم يذكر عبد الوهاب بمنى فيه. حدثنا الصغاني وأبو أمية قال حدثنا جعفر بن عون عن يحيى بمثله إلا أنه قال بمنى قبل أن يزور البيت. حدثنا يسمى طواف الزيارة وطواف الإفاضة وطواف الحج كلها واحد. حدثنا بحر بن ناصر قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا هشيم حدثنا منصور بن زادان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بطيب فيه مسك. حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أفلح بن حميد وأسامة بن زيد أن القاسم بن محمد حدثهما عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين أحرم ولحله حين حل قبل أن يطوف بالبيت. حدثنا ابن الجنيد الدقاق قال حدثنا شجاع بن الوليد حدثنا عبيد الله ابن عمر قال حدثني القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي لإحرامه قبل أن يحرم، وطيبته بمنى حين حل قبل أن يفيض. حدثنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان حاون، حدثنا عبد الله بن أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي مسرة حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عثمان بن عروة قال أخبرني أبي أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه قبل، قلت بأي الطيب؟ قالت بأطيب الطيب. قال سفيان قال لي عثمان بن عروة: ما يروي هشام بن عروة هذا الحديث إلا عني. حدثنا الصبيحي، حدثنا النفيلي حاول، حدثنا ابن أبي مسرة قال حدثنا أحمد ابن محمد الأزرقي قال حدثنا داود ابن عبد الرحمن العطار عن هشام بن عروة عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحلاله وإحرامه بأطيب ما أجد. حدثنا علي بن سهل البزاز ومحمد بن إسماعيل الصالح من مكة قال حدثنا عفان حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن عروة عن عثمان بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد. رواه أبو كريب عن أبي أسامة عن هشام عن عثمان بن عروة بنحوه. حدثنا ابن عبد الحكم حدثنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد. حدثنا أبو علي الزعفراني الحسن بن محمد الصباح الحسن بن محمد بن الصباح ومحمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة حدثنا الحكم ومنصور وحماد وسليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيص وبيص البريق إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال سليمان في شعره وقال منصور في أصول شعره وقال الحكم وحماد في مفرق رأسه حديثهما واحد. نعم، الطيب بالنسبة للمحرم قبل إحرامه، وكما طيبت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قبل إحرامه وقبل طواف البيت طواف الإفاضة بعدما حل ورمى الجمار وذبح الهدي ولبس المخيط عليه الصلاة والسلام. الطيب يكون في البدن وليس في الثوب، الطيب يكون في البدن وليس في الثوب. وهنا ذكرت رضي الله عنها المسك، وفي الرواية السابقة أطيب الطيب. والمسك، المسك المقصود به المسك الأسود، والمسك أنواع كثيرة لكن معروف منه وهو ما يؤخذ من غدة تحت سرة نوع من الغزلان يسمونه غزال المسك. نعم، هذا منه. حتى قال الأول فإن تفك الأنامة وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، يتجمع في نوع من الغزلان يسمونه غزال مسك، بالقريب من سرة غدة تجمع فيها هذا الدم، وبقدرة الله يتجمع في غدة ثم يبدأ هذا الغزال يحتك بالصخور حتى تسقط هذه الغدة، فيأخذونها ويعالجونها ويستخرجون منها هذا المسك. نعم، وما سوى ذاك فهو صناعي موجود الآن في السوق صناعي إلا هذا، وثمنه باهظ جدا. الأصلي منه الخالص الذي لم يخلط بشيء ولم يخفف ثمنه باهظ جدا. هذا هو المسك الأسود، وغالب اللي في السوق موجود الآن بأسعار يعني رخيصة، ما يكون صناعي أو مخلوط. حدثنا يوسف ابن مسلم قال حدثنا حجاج قال حدثني شعبة عن الحكم بإسناده كأنما أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن منصور عن إبراهيم بإسناده مثله مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. حدثنا الصومعي حدثنا أبو عاصم حدثنا سفيان عن منصور بإسناده كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا الحسن بن عفان العامري أبو محمد، حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قد رأيت وبيص الطيب في رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلبي. حدثنا علي ابن حرب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بإسناده: لكأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي. حدثنا أبو أمية، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وعن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت: رأيت وبيص الطيب في مفارقه وهو يلبي. قال زهير: قال قلت لسليمان: أرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. حدثنا علي بن حرب قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق. أبي الضحى هو مسلم المتقدم قبل قليل، مسلم بن صبيح، عن مسروق عن عائشة قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي. حدثنا سعدان بن نصر بن المنصور أبو عثمان، حدثنا إسحاق ابن يوسف الأزرق حاون، حدثنا عمار بن رجاء والصومعي قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان الثوري عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا الصومعي، حدثنا أبو عاصم عن سفيان حاون، وحدثنا علي بن الحسن الدربجردي، حدثنا عبد الله بن الوليد، حدثنا سفيان الثوري بإسناده: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال الصومعي: قال أبو عاصم: وليس يقول أحد سوى الحسن المسك. ورواه مسلم عن محمد بن حاتم عن إسحاق بن منصور عن إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق عن ابن الأسود يذكر عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم يتطيب ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك. حدثنا الصغاني، حدثنا محمد بن سابق ومسلم بن إبراهيم قال: حدثنا مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن عائشة قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. حدثنا سعيد ابن مسعود، حدثنا أبو عاصم، حدثنا أبو بكر النهشلي عن عبد الرحمن بن الأسود بمثله، حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، حدثنا عثمان ابن الهيثم حاون، حدثنا عباس بن محمد، حدثنا روح، أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم يخبراني عن عائشة أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. نعم، يقول: الذريرة نوع من الطيب مركب. قال الداودي: تجمع مفردات ثم تسحق وتنخل ثم تذر في الشعر والطوق، فلذلك سميت ذريرة. كذا قال: وعلى هذا فكل طيب مركب ذريرة، لكن الذريرة نوع من الطيب مخصوص يعرفه أهل الحجاز وغيرهم. نعم، قال: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. حدثني محمد بن عمران الهمذاني، حدثنا القاسم بن الحكم يعني العرني، وحدثنا يحيى بن اسحاق بن ابراهيم بن سافري، حدثنا علي بن قادم قال: حدثنا مسعر عن ابراهيم بن محمد بن منتشر عن ابي عن عبد الله بن عمر انه قال: اني لاكره ان اصبح اتضمخ بطيب محرما، لان اطلي بقطران احب الي من ذلك. قال: فدخلت على عائشة فقالت: قد طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف في نسائه وأصبح محرما. وهذا لفظ القاسم. قال علي بن القادم: إني لأكره أن أصبح محرما أنتضح طيبا، ولئن أطلي بقطران أحب إلي من ذلك. هذا قول ابن عمر رضي الله عنهما. فدخلت على عائشة فقالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ويصبح محرما. حدثنا عمار بن رجاء قال: حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال: سمعت أبي يحدث عن عائشة أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا عليه الصلاة والسلام. حدثنا الصغاني، حدثنا روح، حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن منتشر عن أبيه قال: فذكرت ذلك لعائشة فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن. لقد كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا. حدثنا أبو جعفر الترمذي، حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا ابن أبي بديك، حدثنا الضحاك عن أبي الرجال عن أمه عن عائشة أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أحرم ولحله قبل أن يفيض بأطيب ما وجدت. باب الأمكنة التي رأى يونس وموسى صلوات الله عليهما أجمعين ما رآهما يلبيان وصفتهما ورفع صوتهما بالتلبية ومهل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. حدثنا الصغاني قال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب، حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن أبي العالي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على وادي الأزرق. نعم، يقول وادي الأزرق وهو وادي زراعي يعرف اليوم بخليص، نعم، على 100 كيلو من مكة شمالا على الجادة العظمى، نعم، على طريق المدينة الخارج من مكة إلى المدينة بعد 100 كيلو يصل إلى محافظة الآن تسمى محافظة خليص. قال: على وادي الأزرق. فقال: ما هذا الوادي؟ فقيل: وادي الأزرق. فقال: كأني أنظر إلى موسى بن عمران منهبطا له جؤار إلى ربه بالتلبية. ثم أتى على ثنية فقال: ما هذه الثنية؟ فقال: ما هذه الثنية؟ فقيل: ثنية كذا وكذا. فقال: كأني أنظر إلى يونس ابن متى، كأني أنظر إلى يونس ابن متى على ناقة حمراء جعدة خطامها من ليف وهو يلبي وعليه جبة من صوف. حدثنا يوسف القاضي قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بواد فقال: أي واد هذا؟ قالوا: وادي الأزرق. قال: كأني ينظر إلى موسى عليه السلام فذكر من لونه وشعره شيئا لا يحفظه داود واضعا إصبعيه في أذنيه له جؤار إلى الله بالتلبية، يعني رافعا صوته بالتلبية. ثم سرنا حتى أتينا على ثنية فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية لفت. نعم، يقول: واد قريب من هرشة عقبة بالحجاز بين مكة والمدينة وهي الآن ثنية تشرف على خليص من الشمال. نعم، كثير من الأماكن هذه التي وردت في السنة في الأحاديث موجودة، بعضها بقي على اسم قديم بعضها تغير إلى اسم آخر، مثل المنطقة التي سابق كان تسمى الجموم الآن يسمونها وادي فاطمة، وبقي أيضا الاسم القديم. نعم، قالوا: ثنية لفت. قال: كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف خطام ناقته خلبة قد انحدر في هذا الوادي ملبيا. حدثنا حماد بن الحسن بن عنبس أبو عبد الله الوراق، حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن مجاهد قال: ذكروا عند ابن عباس الدجال فقالوا: إنه مكتوب بين عينيه كاف راء. قال ابن عباس: لم أسمعه قال ذاك، ولكنه قال: أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، وأما موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر مخطوم بخلبة كأني أنظر إليه قد انحدر الوادي يلبيه. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حنظلة الأسلمي سمع أبا هريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم حاول. حدثنا عيسى بن احمد، حدثنا بشر بن بكر حاول، اخبرني العباس بن الوليد اخبرني ابي قال: حدثنا اوزاعي قال: حدثني ابن شهاب عن حنظلة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليهلن ابن مريم بفج الروحاء. حاجا أو معتمرا أو ليثنيه ليثنينا نعم حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، يعني الحج مع العمرة. حدثنا شعيب بن شعيب ابن إسحاق، حدثنا مروان، حدثنا ليث عن الزهري حاول، حدثنا الدقيق، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه حاول، حدثنا محمد بن الصباح وابن مهل قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مثله. باب بيان المكان الذي كان، نعم، فائدة من الباب السابق أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حجوا البيت الحرام، جاء فيه إبراهيم هذا جاء في القرآن، وموسى وعيسى ويونس عليهم السلام. باب بيان المكان الذي كان يبتدئ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بالتلبية عند إحرامه. حدثنا الصغاني حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه قال: بيداؤكم هذا الذي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. حدثنا أبو أمية قال حدثنا حدثنا أبو أمية قال حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم قال سمعت عبد الله بن عمر قال: ذكرت البيداء والإهلال منها، بلغ قوله في ذلك أن يقول: البيداء الذي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند مسجد ذي الحليفة. نعم، ومسجد ذي الحليفة هو الميقات، النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة. ورواه حاتم عن موسى إلا أنه قال: ما أهل إلا من عند الشجرة حين قام بعيره. وأما ابن عيينة فرواه عن موسى كما رواه مالك. حدثنا محمد بن حيوية حدثنا مطرف والقعنبي ويحيى عن مالك حاء، وحدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد يعني المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر: رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: ما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة. نعم، الركنين اليمانيين هو الركن اليماني والحجر الأسود، وكلاهما في جهة الجنوب لذلك سمي اليمانيين، والركنين الآخرين الشاميين، الركنين الشاميين طبعا من جهة الحجر أو الحطيم أو حجر إسماعيل، هذه الجهة الشامية يعني الشمال، واليمانية هي جهة اليمن الجنوب، وهي الحجر الأسود والركن اليماني، هذين اليمانيين. قال: ورأيتك تلبس النعال السبتية. قال: النعال السبتية منسوبة إلى السبت، وهو جلد البقر، وقيل المدبوغة بالقرض، وقيل من السبت وهو الحلق، السبت وهو الحلق، لأن الشعر يسبت عنه ويزال. قال: النعال السبتية تحلق وتدبغ ليس فيها شعر. نعم. ثالثة قال: ورأيتك تصبغ بالصفرة. نعم، وهو الورس والزعفران، يلون شعر لحيته. ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. وقال ابن عمر: أما الأركان فإني لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ، فإني أحب أن أصبغ بها وأما الهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ يعني بالحناء، وفي الحديث الآخر والكتم، فكان يخرج الشعر إلى اللون البني وليس الأسود، وأما الأسود فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمر بن شبه وقرب زان قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن ابن جريج، عن جريج أو ابن جريج، نعم هكذا على الشك. يقول في إتحاف المهرة شك يحيى فقال عن ابن جريج أو جريج. قلت لابن عمر أربع خلال رأيتك تصنعهن، فقال وما هن؟ قال رأيتك تلبس هذه النعال السبتية، ورأيتك تصفر لحيتك، ورأيتك تستلم هذين الركنين اليمانيين لا تستلم غيرهما، ورأيتك لا تهل حتى تضع رجلك في الغرز، يعني في الركاب، وتستوي بك راحلتك. قال أما لبس هذه النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها ويستحبها، وأما تصفير لحيتي فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر لحيته، وأما استلام هذين الركنين فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما ولا يستلم غيرهما، وأما إهلالي فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع رجله في الغرز واستوت راحلته أهل يعني لبى ونوى العمرة أو الحج. حدثنا سعدان ابن يزيد البزاز، حدثنا إسحاق بن يوسف حاون، حدثنا أبو جعفر أحمد ابن أبي رجاء وعباس ابن محمد ومحمد بن عيسى قالوا حدثنا حجاج حاون، حدثنا محمد بن خزيمة البصري ابن أخت يزيد بن سنان، حدثنا عثمان بن الهيثم حاول، وحدثنا ابراهيم مرزوق حدثنا مكي كلهم عن ابن جريج قال اخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر انه كان يخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل حين استوت به راحلته قائمه. حدثنا الميموني ابو الحسن وعمار بن رجاء قال حدثنا محمد بن عبيد حاول، وحدثنا ابو يونس الجمحي حدثنا ابراهيم بن حمزه عن عبد العزيز قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به ناقته قائمة أهل من مسجد ذي الحليفة. باب بيان طريق النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه من المدينة إلى مكة وموضع نزوله بذي الحليفة وبيتوتته بها، الصلاة التي كان يحرم دبرها. حدثنا أبو أمية الطرسوسي، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا أنس بن عياض، حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. نعم، يقول الثنية الثنية العليا هي التي ينزل منها إلى المعلى مقبرة أهل مكة، يقال له كداء بالفتح، وهو ما يعرف اليوم بريع الحجون، يدخل طريقه بين مقبرتي المعلى ويفضي من الجهة الأخرى إلى حي العتيبية وجرول، هذا دخول النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الحجون. والثنية السفلى التي أسفل مكة عند باب نعم شبيكة، هل هي المعروفة بالشبيكة الآن؟ يقال لها كدي، نعم مدخل مع كدا، خروج مع كدي، بقرب شعب الشاميين وشعب ابن الزبير، يخرج فيه من مسفلة مكة إلى جبل ثور وجنوب شرقي مكة إلى ميناء، وما زال يعرف بهذا الاسم، وطريقه تسمى اللاحجة، وكلها من مكة. حدثنا قال وكذا رواه ابن نمير. حدثنا أبو سعيد البصري، حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى. يقول البطحاء هو مسيل الماء يكون فيها دقاق الحصى، وكانت البطحاء علما على جزء من وادي مكة، وهو بين الحجون إلى المسجد الحرام، ومنها الغزة وسوق الليل. طبعا ذهب سوق الليل. أما في عصرنا فقد عبدت فذهبت البطحاء، فإذا ذكرت بطحاء مكة فهي هذا الموضع، وأما بطحاء قريش فهي غير هذه، إنما هي مكان قرب جبل ثور. نعم، في مكان بطحاء قريش بعيد ليس عند المسجد الحرام، لكن غزة وسوق الليل دخلت في التوسعة أكثر. سوق الليل ذهب طبعا تماما، لم يبقى من شيء. نعم، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى. حدثنا الميموني وعمار ابن رجب. من أراد أن يعرف هذه المواضع التي في مكة بأسمائها القديمة والحديثة وصورها الحديثة، يعني الحديثة نسبيا، في كتاب نعم أخبار مكة للفاكهي، حققه الشيخ عبد الملك بن دهيش الله يرحمه، وضع صور يعني في آخر المجلد أتوقع السادس، نعم في آخر السادس، ذكر الأماكن التي وردت في مكة ووضع لها مصورات حديثة بأسمائها القديمة وأسمائها الحديثة، هذه مفيدة من أراد أن يطلع عليها. أخبار مكة للفاكهي. حدثنا الميموني وعمار بن رجاء قال حدثنا محمد بن عبيد عن عبيد الله بإسناده كان يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. حدثنا الصغاني حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره عن عبد الله بن عمر أنه قال بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة مبدأه وصلى في مسجدها. حدثنا الصغاني حدثنا محمد ابن عباد حدثنا حاتم عن موسى عن موسى عن نافع عن ابن عمر كان يعرس بالبطحاء الذي بذي الحليفة حتى يصلي الصبح. التعريس هو النزول للنوم آخر الليل. قال حتى يصلي الصبح، يعني إذا أقبل من سفر حج أو عمرة أو غير ذلك، وأن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرس بها حتى يصبح. حدثنا الصغاني حدثنا لوين حدثنا ابن مبارك عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج حاجا أو معتمرا نزل ذا الحليفة، فإذا أراد أن يركب صلى في مسجد ذي الحليفة وركب من قبل المسجد قائما، فإذا استوى به بعيره أهل، ويقول ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من مسجد ذي الحليفة حين قام بعيره. حدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا معل بن اسد حدثنا عبد العزيز بن مختار عن موسى بن عقبه عن سالم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى اتي وهو بالمعرس من ذي الحليفه من بطن الوادي، فقيل له انك ببطحاء مباركه قد اناخ بنا سالم متوخيا في المكان الذي اناخ به رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين الطريق وسط من ذلك. نعم، هنا كررت ذلك مرتين، وسط من ذلك وقد رأيت سالم يتحرى أماكن في الطريق، أماكن من الطريق معلومة يصلي فيها، ويحدث أن أباه كان يصلي فيها، وأنه كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأمكنة، وقد ذكر لي نافع مثل ذلك عن عبد الله ووصف لي تلك المنازل، فلا أعلم إلا أن قد وافق سالم فيها كلها، إلا أنهما اختلفا في المسجد بشرف الروحاء. ابن عمر رضي الله عنه كان مشهورا بتتبع مواقع النبي صلى الله عليه وسلم وأماكن صلاته ونزوله عليه الصلاة والسلام. حدثنا يونس بن حبيب الأصبهاني وعمار بن رجاء قال حدثنا أبو داود حدثنا شعبة وهشام عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة أشعر بدنته من جانب سنامها الأيمن. ما المقصود بالإشعار؟ ما هو المقصود بالإشعار؟ أشعر بدنته من جانب سنامها الأيمن. يشق السنام، شق جلدها أو يطعنها حتى يظهر الدم. هنا نعم، هذا من السنة، إشعار من السنة. من ساق الهدي معه فالسنة إشعاره. يأتي إن شاء الله أيضا الأمور الأخرى التي تفعل، إشعار البدن، وأيضا تعليق عليها، كانوا يشعرونها ويعلقون عليها النعل ويجللونها، يضعون عليها مثل الجلال. هذه كلها علامات على أن هذه ثم محلها إلى البيت العتيق، أنها خاصة سوف تنحر هناك في مكة. هذا من تعظيم شعائر الله. وأما أحناف أبو حنيفة كان يقول الإشعار أنه نعم، يقول أنه مثلة، يعني إساءة للحيوان. هذا من سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة أشعر بدنته من جانب سنامها الأيمن. قال شعبة ثم سلت عنها الدم، أي أزال ومسح عنها الدم. وقال هشام ثم ألمط، ألمط عنها الدم وأهل بالحج. قال هشام أهل عند الظهر وقلدها نعلين. نعم، هذا التقليد أيضا من السنة، أي وضع النعلين في عنقها كالقلادة ليعلم أنها هدي. هذا كله من تعظيم شعائر الله. نعم، شق السنام، جانب السنام حتى يسيل الدم. ثم جاء أيضا، يأتي عليها إن شاء الله في الروايات ما نستعجلها، كان يلطخ هذا الدم في جانبها، وأيضا قلدها نعلين. هذا كله من السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال يونس قال أبو داود قال شعبة قال أبو داود قال شعبة حدثت بهذا الحديث الثوري. قال وكان في الدنيا مثل قتادة، يعني في الحديث. قتادة كان مشهور بقوة الحفظ، والشعبة وثوري كانا صاحبين، كل منهما كان يلقب بأمير المؤمنين في الحديث، لكن شعبة كان بصريا والثوري كان كوفيا. حدثنا إبراهيم مرزوق قال حدثنا حبان ابن هلال قال حدثنا شعبة حاء، وحدثنا يوسف بن مسلم حدثنا حجاج حدثنا شعبة حاون، وحدثنا عباس الدود الدوري حدثنا شبابة حدثنا شعبة حاون، وحدثنا ابن أبي مسرة حدثنا سعيد المنصور حدثنا هشيم حدثنا شعبة حاون، وحدثنا الكزبراني قال حدثنا مسكين ابن بكير حدثنا شعبة حاون، وحدثنا أبو الأزهر حدثنا وهب بن جرير وأبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا حسان يحدث عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة فأتي ببدنة فأشعر صفحة سنامها، ثم سلت الدم عنها وقلدها نعليه، ثم دعا براحلته فركبها، فلما استوت على به على البيداء أهل بالحج. وهذا لفظ حجاج وحبان وشبابه وحديث الباقين بمعناه. باب بيان الأمكنة التي هي مهل أهل الآفاق، يعني المواقيت، وأن مهل من وراء هذه الأمكنة من منازلهم وأهاليهم ولا يجب عليهم وراءها، يعني من هو دون الميقات. مقصود بقوله وأن مهلة من وراء هذه الأمكنة، أي من كان دون الميقات، يعني بين مكة وبين الميقات. وأن مهلة من وراء هذه الأمكنة من منازلهم وأهاليهم، ولا يجب عليهم الرجوع إلى المواقيت التي وقت لأهل الآفاق، وبيان المكان الذي هو مهل أهل مكة، والدليل على الإباحة لعمال أهل مكة أن يعتمروا بها من غير أن يخرجوا منها. حدثنا حمدان، مثل أهل جدة الآن، يعني جدة دون الميقات، يعني بين مكة وبين الميقات، فيحرمون من بيوتهم. حدثنا حمدان ابن علي الوراق، حدثنا معلب بن أسد حاون، وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا يحيى بن حسان حاون، وحدثنا الصغاني، حدثنا أحمد بن إسحاق قالوا حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة. نعم، الآن هو يسمى أبيار علي، يسمى أبيار علي، لكن الأفضل أن يبقى على اسم الشرعي السابق. قال وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة. والجحفة يقول هو موضع على 3 مراحل مكة، سميت الجحفة لأن السيل أجحف بها. نعم، قال وتوجد اليوم آثارها شرق مدينة رابغ ب 22 كيلو، إذا خرجت من رابغ تؤم مكة كانت على يسارك. نعم، الآن الميقات قريب من رابغ. قال ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا. وقرن هو المعروف الآن بالسيل الكبير، ومصب السيل هذا من أعالي جبال الهدى الطائف، فأعلاه الآن يسمى وادي محرم، كذا اسمه وادي محرم، وأسفله يسمى السيل الكبير، وهو مكان واحد لكن هذا أعلاه وهذا أسفله. لذلك الخارج من مكة من الطائف من أسفلها أو القادم من نجد فيمر على السيل الكبير، وفيه مبنى للميقات الآن. وأما أهل الطائف النازلين من جهة الهدى فيحرمون من المكان المسمى وادي محرم، هو واحد ليس ميقاتين، لا ميقات واحد، لكن هذا أعلى الجبل وهذا أسفله. قال ولأهل نجد قرنا، المسمى بقرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم هن لهن. نعم، يقول الآن يعرف الميقات في السعدية. نعم، هذا القادم من جهة اليمن ما يسمى بطريق الساحل يمرون عليه. ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. لو أن إنسان من أهل المدينة وذهب إلى جهة اليمن أو جهة الجنوب ثم أراد أن يعتمر أو يحج فمر على ميقات أهل اليمن يلملم فإنه يحرم، من مر على ميقات ويريد الحج والعمرة فيحرم ولو لم يكن من أهله. وكل آت أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة كما تقدم، لمسكنه ومنزله ما بين مكة والميقات في الوسط بينهما، فإنه يحرم من مكانه من حيث أنشأ، يعني من حيث أنشأ الحج أو أنشأ العمرة. قال أحمد بن إسحاق ومن كان وراء ذلك. حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود حاول، حدثنا أبو مية، حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم. قال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة ومن كان دونهم فمن أهله. ثم كذلك حتى أهل مكة يهلون من مكة. طيب، إهلال مكة هذا للحج أو للعمرة؟ ما هذا؟ هذا يعني بس يعني دخل معنا حتى يشوش، وبعد الله البعيد. يقول السؤال هو من كان دونهم فمن أهله، ثم كذلك حتى أهل مكة يهلون مكة. الإهلال أهل مكة يهلون للحج أو للعمرة؟ لا، ليس العمرة. إهلال أهل مكة من مكة أو من منازلهم هذا للحج، أما العمرة فمن الحل. كيف؟ معروف أن هناك حدود الحرم وهناك ما هو خارجها فهو الحل. فأهل مكة إذا كان للحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يهلون للحج من بيوتهم ولو كان داخل الحرم، ولو كان داخل الحرم. أما إذا أرادوا العمرة فإنهم يخرجون إلى الحل خارج حدود الحرم. ومن أماكن الحل المشهورة عند أهل مكة تنعيم، اللي في مسجد التنعيم يسمونه مسجد عائشة، لأن عائشة رضي الله عنها أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر لما انتهى الحج قالت أنها تريد العمرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن فخرج بها إلى التنعيم وهو أدنى الحل، ثم أحرمت ثم دخلت إلى الحرم. كذلك الجهات الأخرى مثل عرفات مثلا، عرفات ليست من الحرم وإنما هي من الحل. طيب، من التنعيم أو عرفة أو الشميسي. نعم صحيح، هذا بالنسبة للعمرة. وأما الحج فإنهم يحرمون من أماكنهم. حدثنا أحمد بن شيبان الرملي، الأخ مسفر، بالنسبة لمن هؤلاء يدخلون ويكتبون مثل هذه الكتابات لا تردون عليه، لو وضعت تنبيه أنا أحذفه مباشرة. نحن أتينا هنا لنتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المساكين ما عندهم إلا شخص أو شخصين وحفظوا بعض الكلمات ويرددونها، وإذا حضر يدخل باسم آخر وهكذا، يعني ممكن يرجع بعد قليل باسم جديد. طيب، حدثنا أحمد بن شيبان الرملي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنى، وذكر لي ولم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت لأهل اليمن يلملم. نعم، هذا ثابت في حديث ابن عباس وغيره. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قام رجل في المسجد فنادى من أين أهل، من أين أهل يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ومهل أهل الشام من الجحفة، ومهل أهل نجد من قرن. قال عبد الله ويزعمون أو يقولون أنه قال ويهل مهل أهل اليمن من ألملم. نعم، ألملم أو يلملم. رواه يونس عن الزهري حدثنا يوسف ابن مسلم وأبو حميد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل فقال سمعته أحسبه يريد النبي صلى الله عليه وسلم يقول يهل أهل العراق من ذات عرق. نعم، ويهل أهل نجد من قرن ويهل أهل اليمن من يلملم. التعليق هنا على ذات عرق. نعم، وهي بينها وبين مكة مرحلتان أو يومان وبعض يوم. قال والمسافة 42 ميل، وهو الحد الفاصل بين نجد وتهامة، وهي الآن في شمال شرق مكة جهة الطائف على نظام قوافل القديم. يقطعها درب المنقي والمعروف بدرب زبيدة، ويسمى موقعه الآن بالضريبة والخريبات. إن آثار السبق قد اندثرت، ويحرم الحجاج إلى الآن من السيل الكبير، وهي محاذية لذات عرق. سمعت كأنهم يعني أعادوا هذا يعني الميقات، أعادوا بناءه. نعم، لكن يبقى مسألة، وهي هل تحديد ذات عرق هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه الذي حدده عمر رضي الله عنه. يقول هنا، رجعه مسلم كتاب الحج باب مواقيت الحج والعمرة. عن يوسف بن سعيد وأبي حميد عن الحجاج، وفيه زيادة مهل أهل المدينة من ذو الحليفة والطريق الأخرى الجفعة كما عند المصنف. قال نعم، لم أقف في المصادر الحديثية على رواية صحيحة ترص على أن جابرا نعم رضي الله عنه سمى النبي صلى الله عليه وسلم عدا طرق تكل ما فيها. فأخرج ابن ماجه في سننه عن علي بن محمد عن وكيع عن إبراهيم بن يزيد الخوزي عن أبي الزبير عن جابر قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة وفيه ومهل أهل المشرق من ذات عرق، وهذا سند ضعيف. وكذا رواه البيهقي الكبرى بإسناد إلى محمد عبد الله بن الحكم بن الحكم عن عبد الله بن وهب نعم عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومهل العراق من ذات عرق. قال البيهقي والصحيح رواية ابن جريج، ويحتمل أن يكون جابر سمع عمر يقول ذلك في مهل أهل العراق. قال لم يسمي جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يرفع الحديث اليه. قد يجوز ان يكون سمع عمر بن الخطاب، فان ابن سيرين يروي عن عمر بن الخطاب انه وقف لاهل المشرق ذات عرق، ويجوز ان يكون سمع غير عمر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن خزيمه وقد روي في ذات عرق انه ميقات اهل العراق اخبار غير خبر ابن جريج، لا يثبت عند اهل الحديث شيء منها، خرجتها كلها في كتاب الكبير. نعم، قال الخطابي في معالم السنن والصحيح أن عمر بن الخطاب وقتها لأهل العراق بعد أن فتحت العراق، كان ذلك في التقدير على موازاة قرن لأهل نجد. يقول قد روى الشافعي من طريق أبي الشعثة لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشرق شيئا، فاتخذ الناس بحيال المحاذاة قرن ذات عرق. نعم، هذا الكلام إن ذكر هنا غريب، من النبي صلى الله عليه وسلم وقته ولم تكن العراق فتحت آنذاك. على كل، عمر رضي الله عنه فعله سنة، سنة الخلفاء الراشدين. نعم، وذكر فيه كلام كثير هنا، أنا راضي أرجع إليه في الحاشية. حدثنا عمار ابن رجاء قال حدثنا محمد بكر حدثنا ابن جريج قال حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهلي، فقال سمعت أحسبه يريد النبي صلى الله عليه وسلم. شك أبو عثمان مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق ذات عرق، ومهل أهل نجد قرن، ومهل اليمن يلملم. حدثنا عبد الله بن محمد أبو حميد، حدثنا حجاج، حدثنا ابن جريج قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال قام رجل من أهل المدينة فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال يهل أهل اليمن، يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله ابن عمر ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل المدينة من ألملم، وكان يقول لا أذكر ذلك. حدثنا الربيع قال حدثنا شعيب قال حدثنا الليث حاون وحدثنا يونس اخبرنا ابن وهب اخبرني رجال من اهل العلم منهم الليث بن سعد واسامه بن زيد وما واسامه نعم واسامه بن زيد ومالك بن انس عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينه من ذي الحليفه، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال عبد الله بن عمر ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. حدثنا عبد الله بن محمد بن شاكر، حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا ابن شبابان، حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وابن عون عن نافع بإسناده نحوه. حدثنا إسماعيل بن يعقوب الصبيحي، حدثنا خضر ابن محمد ابن شجاع، حدثنا هشيم عن ابن عون ويحيى بن سعيد وغيرهما عن نافع عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث نحوه وأتم من. حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمين بالحج لأربع ليال من ذي الحجة، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل ونجعلها عمرة، فأحللنا حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا. نعم، هذا في حجة الوداع. حدثنا سعدان بن يزيد البزاز حدثنا سعدان بن يزيد البزاز أبو محمد، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، أخبرنا عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع ليال مضينا من ذي الحجة، فلا تصح اللفظة في الحجة بالكسر وفتح ذي الحجة وذي الحجة. قال فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحل ونجعلها عمرة، فضاقت بذلك صدورنا وكبر علينا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس حلوا، فلولا الهدي الذي معي لفعلت مثل الذي تفعلون. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي معه، فمن ساق الهدي كان قارنا بين الحج والعمرة، وأما من لم يسق الهدي فيحول النسك إلى عمرة ويحل ويحلق شعره ويلبس ثيابه ويتطيب، يحل كل شيء كان محظورا بالإحرام، ثم بعد ذلك ينوي الحج إذا جاء يوم التروية كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وجابر منهم. نعم، وأما النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يحل؟ لأنه ساق الهدي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. قال فأحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا مثل ما يفعل الحلال، يعني حل لهم كل شيء كان محظورا بالإحرام، حتى إذا كان عشية التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج. هذا يوم التروية وأحرموا بالحج بعد الظهر، هنا بظهر يعني وراء ظهور وليس بظهر، لا، لكن التلبية كانت بعد الظهر. حدثنا أبو عثمان أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا سليمان بن حرب وعارم وأبي ومسدد قالوا حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن مجاهد عن جابر قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا فجعلناها عمرة. حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نقول لبيك بالحج، فلما قدمنا مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي أن يحل بعمرة. نعم، وهذا هو السنة. لذلك بعض أهل العلم حينما يفاضلون بين النسك أيهما أفضل، أنواع النسك ثلاثة: القران والتمتع والإفراد، فأيهما أفضل؟ فمن ساق الهدي كان القران أفضل له، أن يقرن بين الحج والعمرة فيقول لبيك عمرة وحجا أو حجا وعمرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من كان معه هدي، ومن لم يكن معه الهدي فالأفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم أسق الهدي لجعلتها عمرة. فالأفضل التمتع، معنى التمتع أن يحرم بالعمرة ثم يتمتع، يعني يحل من عمرته، بعد ما ينتهي من العمرة يحلق شعره ويلبس ثيابه ويتطيب ويحل له كل ما كان ممنوعا منه بسبب الإحرام، ثم بعد ذلك إذا جاء يوم التروية يحرم بالحج، ولو أحرم يوم عرفة صباحا ما في بأس. باب بيان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه وتلبيده رأسه عند إحرامه، والسنة في رفع الصوت بالإهلال للحج والعمرة. تلبيد الرأس أن يوضع عليه شيء يثبت هذا الشعر حتى لا يتشعث، كان يعني الناس يسافرون مسافات طويلة ليس معهم سيارات ولا شيء، إنما يسيرون في الصحاري يصيبهم الهواء والغبار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبد شعره، يلبد يعني يضع على شيء يمسك هذا الشعر. وجاء في بعض الروايات انه كان لبده عليه الصلاه والسلام بالعسل، لبده بالعسل. حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي، اخبرنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن اخي الزهري عن عمه قال اخبرني سالم ابن عبد الله عن عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال ابن عمر وسمعت ابن الخطاب رضي الله عنه يهل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد معه لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل. حدثنا يوسف بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. رواه حرمل عن ابن وهب عن يونس بمثل حديث ابن اخي ابن شهاب. حدثنا سعدان ابن يزيد حدثنا اسحاق بن يوسف حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. قال وكان ابن عمر يزيد فيها لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. حدثنا محمد بن الليث المروزي حدثنا عبدان قال حدثني أبي أخبرنا شعبة عن زيد وأبي بكر ابن محمد عن ابن نعم ابن محمد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلى قوله لا شريك لك. حدثنا عبد الصمد بن الفضل قال حدثنا مكي ابن ابراهيم عن ابن جريج قال اخبرني نافع ان ابن عمر كان يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. قال نافع وكان ابن عمر يقول زدت انا لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء اليك والعمل. هنا يقول ابن عمر زدت انا، في الروايه السابقه انه كان من تلبيه عمر رضي الله عنه. اخبرنا يونس حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك وغيره ان نافعا حدثهم بمثله، قال نافع وكان عبد الله بن عمر يزيد فيه بمثله. حدثنا الصغاني حدثنا ابو النضر حدثنا الليث حدثني نافع عن ابن عمر انه كان يقول بمثل هذا الى قوله لا شريك لك، وكان عبد الله ابن عمر يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر يزيد فذكر مثله. نعم نعيد هذا الاسناد. حدثنا الصغاني، حدثنا ابو النضر، حدثنا الليث، حدثني نافع عن ابن عمر انه كان يقول مثل هذا الى قوله لا شريك لك. وكان عبد الله بن عمر يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ابن عمر يزيد فذكر مثله. حدثنا الحسن بن ابي الربيع السلمي ومحمد بن مهل الصغاني قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. قال ابن عمر وزدت انا لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء اليك والعمل. حدثنا السلمي حدثنا نضر بن محمد اخبرنا عكرمه بن عمار قال حدثنا ابو زمير عن ابن عباس قال كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك، قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلكم قد فيقولون الا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. نعم يقول قوله قد او قد اي كفاكم، يعني لا تزيدون، هم يزيدون فيها الشرك الا شريك. حدثنا ابن ابي الحنين الكوفي حدثنا معل بن اسد حدثنا وهيب عن داود عن ابي نضر عن جابر عن ابي سعيد الخدري قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا، يعني السنه رفع الصوت تلبيه. حدثنا محمد ابن هارون الفلاس حدثنا عفان مسلم ابو عثمان حدثنا يزيد بن زريع حدثنا داود ابن ابي هند عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري قال خرجنا من المدينه نصرخ بالحج صراخا، لما قدمنا مكه فطفنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها عمره الا من كان معه هدي. لما كانت عشيه الترويه اهللنا بالحج. وحدثنا الصغاني حدثنا احمد بن اسحاق الحضرمي حدثنا وهيب حدثنا يحيى ابن ابي اسحاق عن انس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل بهما جميعا لبيك عمره وحجا، لبيك عمره وحجا، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا قرن بين العمره والحج. باب تحريم الصيد للمحرم وإذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله. حدثنا يونس ابن حبيب قال حدثنا أبو داود حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي بكير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابي ولم أحرم، فأصبت حمار وحش فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أصبت حمار وحش وبقي منه فاضلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للقوم كلوا وهم محرمون. لحظات يا أخوة. نعم قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا أحمد صالح حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الحديبية قال فأهلوا بعمرة غيري، قال فاصطدت حمار وحش فأطعمت أصحابي وهم محرمون، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنبأته أن عندنا من لحمه فاضلة فقال كلوه وهم محرمون. حدثنا أبو أمية حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا شيبان يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قلت يا رسول الله إني أصبت حمارا وحشيا وعندي منه فاضلة، فقال للقوم كلوا وهم محرمون. حدثنا أبو داود الحراني حدثنا محمد بن خالد بن عثمة أخبرنا محمد بن جعفر يعني ابن أبي كثير قال حدثني أبو حازم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: كنت يوما جالسا مع رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل لنا بطريق مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم، فأبصر القوم حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي لم أبصره، فأحب أن لو أبصرته. فقمت إلى الفرس فأسرجت، ثم قمت ونسيت الرمح والصوت، فقلت لأصحابي: ناولوني الرمح والصوت، فقالوا: لا والله لا نعينك عليه بشيء. فغضبت، لأن لا يصلح للمحرم أن يصيد أو يعين من يريد الصيد. قال: فغضبت فنزلت فأخذتهما، ثم ركبت فشددت عليه فقتلته، ثم جئت به أجره وقد مات، فوقعوا عليه يأكلونه، ثم إنهم شكوا فيما صنعوا، فرحنا وخبأت العضد معي، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال: معك من شيء؟ فقلت: نعم. فناولت العض فأكلها وهو محرم حتى تعرقها. نعم، والتعرق هو الأكل من أكل اللحم المتبقي على العظم، التعرق. وعندنا بدل القاف بالشين. نعم. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح عن ابي حازم بن نحوه، حدثنا ابو اميه، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبه عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه انه كان يسير مع قوم وهم محرمون وليس هو بمحرم، فركب فرسه على حمار فصرعه، فاكلوا من لحمه، فسالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: اشرتم او صدتم او قتلتم؟ قالوا: لا. قال: فقلوا. يقول في رواية شعبة قال الحاشية: أشرتم أو أعنتم أو أصدتم، فذكر أعنتم بدل قتلتم، وكلا اللفظتين ثابتتان عن شعبة، وأما لفظة قتلتم فثبتت من طرق كثيرة عن شعبة. لذلك المنهي عنه أشرتم أو صدتم أو قتلتم، الرواية الثانية أو أعنتم، قالوا: لا. قال: فقلوا، فإن فعلوا شيئا من ذلك لم يحل لهم أكله. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو عمر الحوضي وأبو الوليد، واللفظ لأبي عمر، قال حدثنا شعبة قال أخبرني عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنهم قال إنهم بينما هم يسيرون وهم محرمون إذ ركب أبوه فرسا فصرع حمارا ولم يكن محرما، فأكلوا من لحمه، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال: أشرتم أو قتلتم أو صدتم؟ قالوا: لا. قال: كلوا. حدثنا أبو المثنى، حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا عبد العزيز ابن رفيع عن عبد الله ابن أبي قتادة أن أبا قتادة كان في نفر محرمين وكان حلا، يعني لم يحرم، فأبصر القوم حمارا فلم يؤذنوه حتى أبصره أبو قتادة، فاختلس من بعضهم سوطا ثم قعد على ظهر فرس فحمل على الحمار، أي أنه لحقه فصارعه، ثم أتاهم فأكلوا وحملوا، فلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بالذي صنع أبو قتادة، فقال: أشار إنسان منكم بشيء أو أمرتم بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم حاول، حدثنا يوسف القاضي، حدثنا محمد ابن أبي بكر قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان ابن عبد الله ابن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا. نعم. الأخ يقول: ماذا يترتب على من اصطاد وهو محرم؟ قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، إلى آخر الآية، ويأتي إن شاء الله في أبواب جزاء الصيد ماذا يلزم. قال حدثنا أبو داود الحراني حدثنا مسلم بن إبراهيم حاول، حدثنا يوسف القاضي، حدثنا محمد ابن أبي بكر قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب، عن عبد الله بن ابي قتاده، عن ابيه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، وخرجنا معه فصرف طائفه منهم وفيهم ابو قتاده، فقال لهم: خذوا ساحل البحر حتى تلقوني. فاخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم احرموا كلهم الا ابا قتاده لم يحرم. قال: فراينا حمر وحش، فحمل عليها ابو قتاده فعقر منها اتانا، اتان هي انثى الحمار، فنزلوا فاكلوا من لحمها، فقالوا: ناكل من لحم صيد ونحن محرمون. فحملوا ما بقي من لحمها فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، انا كنا احرمنا وقد كان ابو قتاده لم يحرم، فراينا حمرا فحمل عليها ابو قتاده فعقر منها اتانا، فاكلنا من لحمها وحملنا ما بقي. فقال: هل منكم من احد امره ان يحمل عليها او اشار اليها؟ قالوا: لا. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا ما بقي من لحمها. واللفظ لسليمان. حدثنا ابو داود الحراني، حدثنا علي بن المديني، حدثنا سفيان، حدثنا صالح بن كيسان عن ابي محمد عن ابي قتاده قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاحة. نعم، والقاحة يقول وادي الفحل من أودية الحجاز، يقع أوله مما يلي المدينة على 4 مراحل، ويسير فيه الطريق مرحلتين، وفيه مدينة السقيا سقيا مزينة، ثم يجتمع بوادي الفرع فيسمى الوادي الأبواب، على 6 مراحل من المدينة وخمس من مكة. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاحة، ومنا المحرم ومنا غير المحرم، فرأيت أصحابي يتراءون شيئا، فنظرت فإذا حمار وحش، فركبت فرسي واخذت الرمح واخذت السوط، فسقط مني السوط، فقلت: ناولوني. فقالوا: ليس نعينك عليه بشيء، انا محرمون. فتناولته بشيء فاخذته، ثم اتيت الحمار من وراء اكمة فعقرته، فاتيت به اصحابي، فقال بعضهم: كلوه، وقال بعضهم: لا تاكلوه. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو امامنا، سالته فقال: كلوه هو حلال. قال سفيان: فقال لنا عمرو بن دينار: اذهبوا الى صاحب كيسان فاسالوا عن هذا الحديث وعن غيره وقدم علينا. باب ذكر الخبر الدال. باب ذكر الخبر الدال على كراهية أكل لحم الصيد لمن صيد من أجله، الخبر المعارض له المبيح للمحرم أكله. حدثنا عباس الدوري يقول هنا في الحاشية: لا يظهر من أحاديث الباب ما يدل على الجملة الأولى، وهي كراهية أكل لحم الصيد لمن صيد من أجله، من ترجمة الباب، ولعل أبا عوانة أراد أن يضيف ذلك لاحقا ثم لم يفعله لسبب ما. ويطابق الجملة الأولى من ترجمة الباب الحديث المروي عند مسلم عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أن أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: فلما رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. قد حمل بعض العلماء هذا الحديث على من صيد لأجله وهو محرم كما يتناسب مع الجملة الأولى. نعم، عن جابر قال: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصيد لكم، ولكن الحديث ضعيف. قال: حدثنا عباس الدوري وابو داود الحراني قال: حدثنا هارون بن اسماعيل الخزاز، حدثنا علي بن مبارك عن يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبيه فاحرم اصحابي ولم احرم، فبصر اصحابي بحمار وحش، فجعل يضحك بعضهم الى بعض، فنظرت ورايته وحملت عليه الفرس فطعنته فاثبته فاستعنتهم فابوا ان يعينوني، فاكلنا منه، فلحقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخشينا ان يقطعنا العدو، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، فقلت: اين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بتعه وهو قائل السقيا. فلحقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ان اصحابك ارسلوني يقرؤون عليك السلام ورحمه الله، وانهم قد خشوا أن يقطعهم العدو دونك، وإنهم قد خشوا أن يقطعهم العدو دونك فانتظرهم ففعل. قال أبو قتادة: فقلت يا رسول الله إنا اصطدنا حمار وحش وعندنا منه، فقال: كلوه وهم محرمون. واللفظ لأبي داود: حدثنا أبو حاتم، حدثنا يحيى بن صالح عن معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الحديبية، قال: فأهلوا بعمرة غيري، قال: فاصطدت حمار وحش فأطعمت أصحابي وهم محرمون، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنبأت أن عندنا من لحمه، فقال: كلوه وهم محرمون. حدثنا الصغاني، حدثنا شباب بن سوار حون، حدثنا يونس ابن حبيب قال: حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن أبي ذئب عن صالح بن أبي حسان عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في طليعة قبل غيقة أو ودان، فرأى حمار وحش قال: وأصحابه محرمون وهو حل، فصاد حمارا وحشيا، ثم لحقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وأطعموني. رواه عبد الرزاق عن معمر يحيى بن ابي كثير عبد الله ابن ابي قتاده. نعم، لكن هذا كله لا يدل على ما بوب به رحمه الله تعالى. المصنف رحمه الله هنا يقول: خبر الدال على كراهية أكل لحم الصيد من صيد من أجله، والخبر المعارض له المبيح للمحرم أكله. ليس هناك تعارض، هو صيد. الروايات السابقة تبين، وجمع الأحاديث وطرقها يبين المعنى، فإن كان صاده لنفسه فإنه لا يجوز، وإن كانوا أعانوه على ذلك كما جاء في الروايات فإنهم لا يحل لهم الأكل منه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم قالوا: لم نشير عليه ولم نساعد على ذلك ولم يصيدوه، ولذلك أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يصده أيضا لأجلهم. لو صيد من أجلهم يعني قد يكون كما جاء في بعض الروايات، فصيد من أجل المحرم، وإنما صاده هو رضي الله عنه لنفسه وأعطاه منه، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم منه وأكله. الرواية قال: كلوه. نعم، هنا في رواية: كلوا وأطعموني. قال رحمه الله: باب بيان الإباحة للمحرم قتل الحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور والحية. هذه كم؟ خمس. هذه خمس: الحدأة، الغراب، الفأرة، كلب العقور، الحية. أخبرنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك وعبد الله ابن عمر وغير واحد أن نافعا حدثهم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة بالفتح وبالكسر، حدأة والحدأة، والفأرة والعقرب والكلب العقور. الحدأة قال: الحدأة بالكسر وفتح الدال، حدأة بعدها همزة، طائر معروف من الجوارح، ينقض على الجرذان والدواجن والأطعمة، ويقال يعني في المثل هو أخطف من الحدأة، ويقال بالقصر أيضا، يقال له الحديا. نعم، جاء في الحديث والحديات. نعم كذا، حتى جاء في صحيح البخاري هكذا: الحديا والحديات. نعم. الكلب العقور، ما هو العقور؟ العقور هو كل سبع يعقر أي يجرح ويقتل ويفترس، كالأسد والنمر والذئب، سماها كلبا لاشتراكها في السبعية، والعقور من أدنية المبالغة. قال حدثنا علي بن المغيرة قال حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا الليث ومالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثله. حدثنا يونس قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. عمار ابن رجا وابو ميه قال حدثنا عبيد الله ابن موسى اخبرنا ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس يقتلن يقتلهن المحرم الفأرة والكلب العقور والحداءة والغراب والعقرب. حدثنا الصغاني وابو ميه قال حدثنا حسين بن محمد حدثنا جرير بن حازم حدثنا جرير بن حازم عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان اعرابيا نادى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغراب والحداة والفأرة والكلب العقور والعقرب. قلنا لنافع: فالحية؟ قال: لا يختلف فيهن. حدثنا موسى بن سعيد الطرسوسي حدثنا القعنبي عن انس بن عياض عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن وهو محرم: الغراب والحداة والعقرب والفأرة والكلب العقور. حدثنا ابن شبابان حدثنا محمد بن الصباح حدثنا هشيم عن يحيى وعبيد الله بإسناده نحوه. حدثنا أحمد بن مسعود المقدسي حدثنا محمد بن عيسى حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عبيد الله وابن عون عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا أبو حاتم الرازي حدثنا عمرو بن عون حدثنا هشيم عن ابن عون ويحيى بن سعيد وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما يقتل المحرم؟ فقال: يقتل الفويسقة يعني الفأرة والحدأة والكلب العقور والعقرب والغراب. قال ابن عون: قلت لنافع: والأفعى؟ قال: ومن يشك في الأفعى. حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي وعمار قال حدثنا يزيد بن هارون حدثنا يحيى بن سعيد أن نافعا أخبره عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس لا جناح في قتل من قتل منهن: الفأرة والغراب والحداءة والكلب العقور والعقرب. حدثنا الدقيقي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن إسحاق حاء وحدثنا المري الخراز الدمشقي حدثنا احمد بن خالد يعني الوهبي حدثنا محمد بن اسحاق عن نافع عبيد الله بن عبد الله عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس لا جناح في قتل من قتل منهن في الحرم. وذكر حديث لم يقل احد منهم: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الا ابن جريج في روايه محمد بن باكر عنه. قد تابع ابن جريج على ذلك ابن إسحاق. حدثنا الصغاني حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير أخبرنا زيد ابن جبير أن رجلا سأل ابن عمر: ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخته حفصة أنه أمر أو أمر أن تقتل الفأرة والغراب والحداءة والكلب العقور والعقرب. حدثنا شعيب بن عمرو الدمشقي وأحمد بن الحسن ابن القاسم وأبو القاسم المعروف برسول نفسه قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس لا جناح على من قتلهن في الحل والحرم: الغراب والحداة والفأرة والكلب العقور. حدثنا بشر بن موسى حدثنا حميدي حدثنا سفيان قال حدثني الزهري قال أخبرني سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. حدثنا الصغاني حدثنا صبغ الفرج أخبرني ابن وهب قال أخبرني ابن وهب حاون حدثنا أبو عبيد الله حدثنا عمي قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر قال قالت حفصة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: العقرب والغراب والحداة والفأرة والكلب العقور. قال حدثنا حنبل بن إسحاق بن حنبل حدثنا خالد بن خداش حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني سالم ان ابن عمر قال قلت قال قالت حفصه قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق لا حرج على من قتلهن فذكر مثله. حدثنا الصاغي مكة ومحمد محمد بن رجاء قال حدثنا إبراهيم ابن المنذر حدثنا ابن وهب عن يونس بإسناده مثله إلا أنه قال لا جناح على من قتلهن في الإحرام. واللفظ للصاغي وقال ابن رجاء عن حفص عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس يقتلن في الحل والحرم الغراب والفارة والعقرب والكلب العقور والحدية. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الفأرة والعقرب والحداة والكلب العقور والغراب الأبقع. والأبقع كل ما فيه بياض وسواد فهو أبقع. غراب الأبقع يعني فيه بقع بيضاء. حدثنا أبو علي السمرقندي قال حدثنا الحزامي قال حدثني ابن وهب قال حدثني مخرمة حاء وحدثنا الحسن أبو الحسن أحمد بن محمد ابن الفأفأ العلاف. الفأفأ في اللغة الذي كما نسميه تعتع. فأفأ يعني تعتع. قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب حاون حدثنا ابن أخي ابن وهب عن عمه قال حدثني مخرمة بن بكير عن أبيه سمعت عبيد الله بن المقسم يقول سمعت القاسم بن محمد يقول سمعت عائشة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أربع كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم الحداث والغراب والفارة والكلب العقور. قلت القاسم أفرأيت الحية قال تقتل. حدثنا أبو حميد المصيصي حدثنا الحجاج حدثنا ابن جريج قال حدثني أبان بن صالح بن شهاب أن عروة أخبره أن عائشة قالت له قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الكلب والعقور والغراب والحداة والعقرب والفأرة. حدثنا يونس بن عبد العال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلها فاسق تقتل في الحرم الغراب والحداة والكلب العقور والعقرب والفأرة. حدثنا أبو داود الحراني حدثنا عالم حدثنا يزيد بن زريع قال معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم العقرب والفأرة والحداة والكلب العقور والغراب. رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عائشة مثله. حدثني الأحمسي حدثنا المحاربي عن هشام بن عروة قال سمعت يذكر عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ست فواسق للعائشة السابق أربع وهنا ست. قال نعم ست فواسق يقتلن في الحرم والحل الحية والعقرب والحداث والغراب والكلب العقور. زاد المحارب فيه الحية. حدثنا أبو الأزهر حدثنا ابن نمير حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتل المحرم الفأرة والغراب والحداءة والكلب العقور والعقرب. حدثنا حسن بن عفان حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل المحرم العقرب والغراب والفأرة والحداءة والكلب العقور. باب بيان الإباحة للمحرم في الحجامة على وسط رأسه. حدثنا حمدان بن جنيد حدثنا أبو سلمة الخزاعي عن سليمان بن بلال عن علقمة يعني بن أبي علقمة عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بلحي جمل. نعم، يقول لحي جمل بكسر اللام وبفتحها وسكون الحاء، لحي أو لحي، عظم ذقنه الذي ينبت عليه الأسنان، وهو موضع على 7 أميال من المدينة، وهناك احترم الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. يعني الحجامة ليس آلة الحجامة، وإنما اسم الموضع. قال: احتجم بلحي جمل في طريق مكة على وسط رأسه وهو محرم. حدثنا الصغاني بن شكاب قال: حدثنا روح، حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس قال: قال ابن عباس: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم على رأسه. حدثنا يونس، حدثنا سفيان عيينة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. حدثنا أبو يوسف الفارسي، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو بهذا الحديث مرتين. قال: سمعت عطاء قال: سمعت ابن عباس قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فقال مرة: سمعت طاووسا يقول: سمعت ابن عباس يقول، ثم ذكره، فلا أدري سمع عمرو منهما جميعا أو كانت إحدى المرتين وهم. قال سفيان: ذكر لي أنه سمع منهما جميعا. حدثنا الصغاني، حدثنا يوسف محمد حاول، أخبرنا يوسف قال: أخبرنا ابن وهب قال عن الليث عن أبي الزبير عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. باب بيان لإباحة المحرم حلق رأسه إذا آذاه القمل وما يجب عليه فيه من الفدية، الدليل على أن الكفارة بعد الحنث. حدثنا يوسف القاضي قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذا عن أبي قلابة حاون، حدثنا أبو داود السجزي، حدثنا وهب بن وقيع عن خالد الطحان عن خالد الحذا عن أبي قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال: قد آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احلق ثم اذبح شاة نسكا، أو صم 3 أيام، أو تصدق 3 آصع من تمر على 6 مساكين، يعني كل مسكين نصف كيلو، نصف صاع. حدثنا إدريس ابن بكر قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سيف يعني ابن أبي سليمان قال: أخبرني مجاهد قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي ليلى أن كعب بن عجرة قال: وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسي يتهافت قملا، فقال: أتؤذيك هوامك؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فاحلق رأسك. قال: وفيها نزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه إلى آخرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم 3 أيام أو تصدق بفارق بين 6 أو انسك ما تيسر، يعني ذبح. حدثنا الغزي، حدثنا الفريابي، حدثنا سفيان عن أيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوقد تحت قدر، فقال: آذتك هوام رأسك؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق ويصوم 3 أيام أو يطعم فرقا أو فرقا بين 6 مساكين أو ينسك نسك الذبح. حدثنا إسحاق بن سيار وأبو أمية قال: حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن أيوب وابن أبي نجيح عن مجاهد بإسناده مثله أو ينسك نسكا. حدثنا ابن أبي الشوارب حدثنا إبراهيم ابن بشار حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح وأيوب وحميد عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية وهو يوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه، فقال لي: أيؤذيك هوامك يا كعب؟ قال: قلت: نعم يا رسول الله. قال: فاحلق رأسك وأطعم فرقا بين 6 مساكين أو صم 3 أيام أو اذبح شاة. قال أيوب: أو انسك نسك، والفرق 3 أصوع. نعم، الصاع يجمع على أصوع وآصع كلها صاع. حدثنا محمد بن علي بن ميمون الرقي، حدثنا الفريابي، حدثنا ورقة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجره فذكر نحوه، حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا سعيد بن سفيان حدثنا ابن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجره انه قال فيها انزلت هذه الايه: فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقه او نسك. قال فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال ادنو فدنوت. قال ابن عون اظنه قال 3 مرات، ثم قال تؤذيك او امك؟ قال اظنه قال نعم. قال فامرني بصيام او صدقه او نسك ما تيسر، او نسكي ما تيسر. حدثنا ابراهيم المرزوق وابو قلابه قال حدثنا بشر بن عمر حاون، وحدثنا الصغاني حدثنا عفان وابو النضر حاون، وحدثنا ابو ميه حدثنا ابو وهب بن جرير وابو النضر وابو الوليد حاون، حدثنا يونس بن حبيب حدثنا ابو داود كلهم عن شعبه واللفظ لعفان. قال حدثنا شعبه عن عبد الرحمن بن الاصبهاني قال سمعت عبد الله بن معقل يقول قعدت الى كعب بن عجره رضي الله عنه في المسجد فسالته عن هذه الايه: ففديه من صيام او صدقه او نسك. قال في انزلت حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. قال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى والجهد بلغ بك ما ارى، اتجد نسكا يعني ذبيحه؟ قلت لا. فنزلت ففديه من صيام او صدقه او نسك. قال صيام 3 ايام او اطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. قال فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. حدثنا الصغاني قال حدثنا عفان حاون، وحدثنا أبو قلابة حدثنا بشر ابن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال أخبرني مجاهد عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة. نعم، نقف عند هذا الباب، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعناه، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح الإمام مسلم لأبي عوانة الإصفرايني رحمهم الله جميعا، ووصلنا إلى المجلد 9 في كتاب بداية كتاب الحج. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحج باب الطيب للمحرم يجده والجماع عند إحرامه. حدثنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي عن مالك حاون، حدثنا أبو داود السجزي وأبو إسماعيل قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. مقصود عند قبل أن يطوف البيت يعني عند طواف الإفاضة. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا بشر بن عمر حاون، حدثنا جعفر الصائغ حدثنا عفان حاون، وحدثنا أبو مية عن سليمان بن حرب قالوا أخبرنا شعبة عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه قبل أن يحرم يعني إحرامه، وطيبته لحله قبل أن يطوف بالبيت. اللفظ لسليمان. حدثنا ابن أبي الحنين قال حدثنا معلى حدثنا وهيب عن أيوب عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه ولحله. حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة حاون، وحدثنا الدقيقي وعلان القراطيسي قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم، وطيبته بمنى قبل أن يفيض. لم يذكر عبد الوهاب بمنى فيه. حدثنا الصغاني وأبو أمية قال حدثنا جعفر بن عون عن يحيى بمثله إلا أنه قال بمنى قبل أن يزور البيت. حدثنا يسمى طواف الزيارة وطواف الإفاضة وطواف الحج كلها واحد. حدثنا بحر بن ناصر قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا هشيم حدثنا منصور بن زادان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان ابن عمر يزيد فيها لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. حدثنا محمد بن الليث المروزي حدثنا عبدان حدثنا قال حدثني أبي أخبرنا شعبة عن زيد وأبي بكر ابن محمد عن ابن نعم ابن محمد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلى قوله لا شريك لك. حدثنا عبد الصمد ابن الفضل قال حدثنا مكي ابن إبراهيم عن ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال نافع وكان ابن عمر يقول زدت أنا لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل. هنا يقول ابن عمر زدت أنا في رواية سابقة أنه كان من تلبية عمر رضي الله عنه. أخبرنا يونس حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك وغيره أن نافعا حدثهم بمثله قال نافع وكان عبد الله بن عمر يزيد فيه بمثله. حدثنا الصغاني حدثنا أبو النضر حدثنا الليل حدثني نافع عن ابن عمر أنه كان يقول بمثل هذا إلى قوله لا شريك لك. وكان عبد الله ابن عمر يقول هذه التلبية هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر يزيد فذكر مثله. نعيد هذا الإسناد. حدثنا الصغاني حدثنا ابو النضر حدثنا الليل حدثني نافع عن ابن عمر انه كان يقول مثل هذا الى قوله لا شريك لك. وكان عبد الله بن عمر يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ابن عمر يزيد فذكر مثله. حدثنا الحسن ابن أبي الربيع السلمي ومحمد بن مهل الصغاني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال ابن عمر وزدت أنا لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل. حدثنا السلمي حدثنا نضر بن محمد أخبرنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو زمير عن ابن عباس قال كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك. قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلكم قد فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. نعم يقول قوله قد أو قد أي كفاكم يعني لا تزيدون يزيدون فيها الشرك إلا شريك. حدثنا ابن أبي الحنين الكوفي حدثنا معل بن أسد حدثنا وهيب عن داود عن أبي نضر عن جابر عن أبي سعيد الخدري قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا يعني السنة رفع الصوت تلبية. حدثنا محمد ابن هارون الفلاس حدثنا عفان المسلم أبو عثمان حدثنا يزيد بن زريع حدثنا داود ابن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال خرجنا من المدينة نصرخ بالحج صراخا لما قدمنا مكة فطفنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها عمرة إلا من كان معه هدي. لما كانت عشية التروية أهللنا بالحج. وحدثنا الصغاني حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي حدثنا وهيب حدثنا يحيى ابن أبي إسحاق عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قارن بين العمرة والحج. باب تحريم الصيد للمحرم وإذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله.

عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه انهم قال انهم بينما هم يسيرون وهم محرمون اذ ركب ابوه فرسا فصرع حمارا ولم يكن محرما فاكلوا من لحمه فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال اشرتم او قتلتم او صدتم قالوا لا قال كلوا. حدثنا ابو المثنى حدثنا مسدد حدثنا ابو الاحوص حدثنا عبد العزيز ابن رفيع عن عبد الله ابن ابي قتاده ان ابا قتاده كان في نفر محرمين وكان حلا يعني لم يحرم فابصر القوم حمارا فلم يؤذنوه حتى ابصره ابو قتاده فاختلس من بعضهم سوطا ثم قعد على ظهر فرس فحمل على الحمار اي انه لحقه فصارعه ثم اتاهم فاكلوا وحملوا فلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبروه بالذي صنع ابو قتاده فقال اشار انسان منكم بشيء او امرتم بشيء قالوا لا قال فكلوا. حدثنا ابو داود الحراني قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم حاول حدثنا يوسف القاضي حدثنا محمد ابن ابي بكر قال حدثنا ابو عوانه عن عثمان ابن عبد الله ابن مواب عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا نعم. الاخ يقول ماذا يترتب على من اصطاد وهو محرم؟ قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الى اخر الايه وياتي ان شاء الله في ابواب جزاء الصيد ماذا يلزمه. قال حدثنا ابو داود الحراني حدثنا مسلم بن ابراهيم حاول حدثنا يوسف القاضي حدثنا محمد ابن ابي بكر قال حدثنا ابو عوانه عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا وخرجنا معه فصرف طائفه منهم وفيهم ابو قتاده فقال لهم خذوا ساحل البحر حتى تلقوني فاخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم احرموا كلهم الا ابا قتاده لم يحرم قال فراينا حمر وحش فحمل عليها ابو قتاده فعقر منها اتانا الاتان هي انثى الحمار فنزلوا فاكلوا من لحمها فقالوا ناكل من لحم صيد ونحن محرمون فحملوا ما بقي من لحمها فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انا كنا احرمنا وقد كان ابو قتاده لم يحرم فراينا حمرا فحمل عليها ابو قتاده فعقر منها اتانا فاكلنا من لحمها وحملنا ما بقي فقال هل منكم من احد امره ان يحمل عليها او اشار اليها قالوا لا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا ما بقي من لحمها واللفظ لسليمان. حدثنا ابو داود الحراني حدثنا علي بن المديني حدثنا سفيان حدثنا صالح بن كيسان عن ابي محمد عن ابي قتاده قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاحة نعم والقاحة يقول وادي الفحل من أودية الحجاز يقع أوله مما يلي المدينة على أربع مراحل ويسير فيه الطريق مرحلتين وفيه مدينة السقيا سقيا مزينة ثم يجتمع بوادي الفرع فيسمى الوادي الأبواء على ست مراحل من المدينة وخمس من مكة. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاحة ومنا المحرم ومنا غير المحرم فرأيت أصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش فركبت فرسي واخذت الرمح واخذت السوط فسقط مني السوط فقلت ناولوني فقالوا ليس نعينك عليه بشيء إنا محرمون فتناولته بشيء فأخذته ثم أتيت الحمار من وراء أكمة فعقرته فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لا تأكلوه فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامنا سألته فقال كلوه هو حلال قال سفيان فقال لنا عن دينار اذهبوا إلى صاحب كيسان فاسألوا عن هذا الحديث وعن غيره وقدم علينا. باب ذكر الخبر الدال نعم. باب ذكر الخبر الدال على كراهية أكل لحم الصيد لمن صيد من أجله الخبر المعارض له المبيح للمحرم

فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه إلى آخرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم 3 أيام أو تصدق بفارق بين 6 أو ينسك ما تيسر، يعني ذبحة. حدثنا الغزي، حدثنا الفريابي، حدثنا سفيان عن أيوب عن مجاهد عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوقد تحت قدر، فقال: آذتك هوام رأسك؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق ويصوم 3 أيام أو يطعم فرقا أو فرقا بين 6 مساكين أو ينسك نسك الذبح. حدثنا إسحاق بن سيار وأبو مية قال: حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن أيوب وابن أبي نجيح عن مجاهد بإسناده مثله أو ينسك نسكا. حدثنا ابن أبي الشوارب حدثنا إبراهيم ابن بشار حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح وأيوب وحميد عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية وهو يوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه، فقال لي: أيؤذيك هوامك يا كعب؟ قال: قلت نعم يا رسول الله. قال: فاحلق رأسك وأطعم فرقا بين 6 مساكين أو صم 3 أيام أو اذبح شاة. قال أيوب: أو انسك نسك، والفرق 3 أصبع. نعم، الصاع يجمع على أصبع وآصع كلها صحيح. حدثنا محمد بن علي بن ميمون الرقي، حدثنا الفريابي، حدثنا وقع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة فذكر نحوه. حدثنا يزيد بن سنان قال: حدثنا سعيد بن سفيان، حدثنا ابن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنه قال: فيها أنزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادنو فدنوت. قال ابن عون: أظنه قال 3 مرات. ثم قال: تؤذيك هو أمك؟ قال: أظنه قال نعم. قال: فأمرني بصيام أو صدق أو نسك ما تيسر، أو نسكي ما تيسر. حدثنا إبراهيم مرزوق وأبو قلابة قال: حدثنا بشر بن عمر حاون، وحدثنا الصغاني، حدثنا عفان وأبو النضر حاون، وحدثنا أبو مية، حدثنا وهب بن جرير وأبو النضر وأبو الوليد حاون، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود كلهم عن شعبة واللفظ لعفان. قال: حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال: سمعت عبد الله بن معقل يقول: قعدت إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه في المسجد فسألت عن هذه الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: في أنزلت، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. قال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، والجهد بلغ بك ما أرى، أتجد نسكا يعني ذبيحة؟ قلت: لا. فنزلت ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. قال: فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. حدثنا الصغاني قال: حدثنا عفان حاون، حدثنا أبو قلابة، حدثنا بشر ابن عمر قال: حدثنا شعبة عن أبي بشر قال: أخبرني مجاهد عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة. نقف عند هذا الباب، ونسأل عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.